أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بياض بعض صفحات الكتاب يعد عيبا في المبيع؟ إذا اشترى الإنسان كتاب فوجد فيه بياض فهذا يعني بعض الكتب ربما يكون في صفحاتها بياض فينظر، هذا إن كان شيئا كثيرا، شيئا كثيرا صفحات هذا عيب ظاهر، هذا عيب ظاهر. وإن كان شيء يسير فقد نص العلم على مثل هذا في بعض العيوب اليسيرة فيما يشترى. إن كان شيئا يتعافى أو لا يكون عيبا في الجملة وفي الغالب أنه يتسامح فيه ولا يشدد فيه، مثل الإنسان ربما يشتري شيء من الطعام، شيء من الدقيق مثلا، أو كتاب ويكون مثلا في شيء من الأوراق قطع يسير في أعلى الورقة، هذا في الغالب لا يسلم منه، لا تسلم سلعة منه. كما لو اشترى مثلا شيء من الحبوب فكان فيها شيء من القشر أو شيء من التراب الذي في الغالب لا تسلم منه السلع، هذا لا يكون عيبا في السلع. كذلك لو اشترى مثلا الكتاب إن أراد بالبياض يعني كلمة موضع بياض في بعض الصفحات فهذا في الغالب أنه ليس بعيب إلا إذا كان شرطه ابتداء. ولأحمد رحمه الله سئل عن جنس هذه المسألة وهو أن الإنسان يشتري المصحف فتكون فيه كلمة منسوحة، فقال لأحمد رحمه كلاما معناه أن هذا قل أن يسلم منه أن يسلم منه، فإذا كان هذا في المصحف ففي غيره من الكتب من باب أولى إذا حصل هذا. أما إذا كان شيء ظاهر كثير هذا عيب ترد به السلعة، بمعنى أن من اشتراها له الخيار بين الإمساك والرد على الصحيح. يعني على هذا هل نقول أنه يمسك السلعة ويأخذ العرش وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب، أو يكون له الإمساك والرد؟ الصحيح أنه يخير بين الإمساك بلا عرش وبين الرد، هذا الصواب بدأ بحيث الشيخ خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يخير بين الرد أو الإمساك مع العرش، الإمساك ولهذا لم يطرد هذا الأصل، فرقوا بين الإجارة والبيع. والصحيح في هذه المسألة أنه في هذه الحال يخير بين أن يمسك السلعة وبين أن يردها، والعرش يكون باختيار صاحب السلعة البائع، فإن اتفق على ذلك ورضي صاحب السلعة بأن يعطيه مقابل هذا العيب هذا لا بأس به، ثم يكون إعطاءه لا بمقدار الثمن الذي اشتريت به السلعة، يكون بقيمته. فلو اشترى الإنسان مثلا كتاب مثلا ب يعني 15 ريال 15 ريال مثلا فوجد به عيبا، فأراد أن يرده أو أن يمسك، فإذا قيل بالأرش كما قال مثلا أحمد فقال ننظر هذا الكتاب كم قيمته، واشترى ب15 ريال، الإنسان قد يشتري الشيء بأقل من قيمته وقد يشتري بأكثر، سألنا الخبرة قالوا هذا الكتاب قيمته 10 ريالات 10 ريالات، طيب قلنا الآن هذا العيب كم ينقص؟ قالوا هذا العيب ينقص العشر، يعني قيمته بالعيب 9 ريالات بالعيب 9 ريالات العيب العشر، كم اشتريت أنت ب15 ريال؟ إذن لك عشر 15 ريال ونصف. على هذا على وهكذا يجري هذا في كل سلعة، لكن الصحيح أنه مخير بين الإمساك بلا عرش وبين الرد كما في المصنوعات. نعم.